قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، كنت أقول ولا زلت أقول إن الداعية الصادق وإن العالم الأمين هو الذي لا ينبغي أبدا أن يكون بطرحه العلمي والدعوي في جانب، وأن تكون أمته بمشكلاتها وأزماتها في جانب آخر. فما من أزمة تمر وما من محنة تعصف بأمتنا إلا والأمة كلها مهما تكلمت وكالات الأنباء ومهما تكلم الساسة والمحللون والاستراتيجيون والمفكرون والصحفيون والأدباء والكتاب إلى غير ذلك، أقول فإن الأمة مع كل هذا تنتظر كلمة العلماء، لأن العلماء حين ينظرون إلى القضية أو الأزمة أو المحنة أو الفتنة أو المشكلة التي تمر بها الأمة، فإنهم لا يحللونها تحليلا استراتيجيا أو سياسيا أو عسكريا إلى غير ذلك من التحليلات المنتشرة الآن على شاشات الفضائيات، وإنما ينطلق العلماء لمناقشة الأزمة من كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، بعيدا عن التحليلات السياسية والعسكرية والاستراتيجية إلى غير ذلك. ليس معنى ذلك أن العلماء يجهلون الواقع ولا يعرفون بواطن الأمور، كلا كلا، إذ لا يجوز للعالم أو المفتي أو الحاكم أن يتكلم أو أن يفتي في أي مسألة من المسائل إلا بعلمين: الأول فهم الواقع، والثاني فهم الواجب في الواقع. فهم الواقع لا بد منه قبل أن نسحب الأدلة الشرعية القرآنية والنبوية للمسألة المبحوثة أو المدروسة، فالحكم عن الشيء فرع عن تصوره، ولا ينبغي البتة أن يظن ظان أن العلماء يجهلون واقع الأمة ويجهلون كيف يتخذ القرار وكيف يصنع القرار، ويجهلون حجم المؤامرة التي تحاك لأمة النبي المختار أبدا. ومع ذلك فهم لا ينطلقون في مناقشة أي قضية من القضايا إلا من خلال القرآن والسنة، وهذا هو الذي يميز طرح العلماء وطرح الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. ومن ثم فأنا أود الليلة أن أعتذر لإخواني وأخواتي عن مواصلة حديثنا الذي نحن بصدده في فوائد الذكر وفي فضائل الذكر، فكان من المنتظر أن يكون حديثنا الليلة بفضل الله جل وعلا عن فائدة عظيمة من فوائد الذكر، ألا وهي أنه يزيل الهم والغم. ولكن أرى من الأمانة ألا يكون إخواننا في فلسطين وفي أرض غزة في جانب، وأن نكون نحن بطرحنا على شاشات الفضائيات في جانب آخر، لأنني أدين لله بأننا لو فعلنا ذلك فقد وقعنا في صورة من صور الخيانة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالعالم مؤتمن، وقد أخذ الله العهد والميثاق على العلماء أن يبينوا الحق وألا يكتموا الحق، وأن يبينوا الحق بدليله من كتاب ربنا ومن كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يجوز البتة لعالم من العلماء أو لداعية من الدعاة إلى رب الأرض والسماء أن يخون الأمانة، وإنما يجب عليه أن يبين. وليس معنى ذلك أن يتأثر العالم بتحمس المتحمسين أو بتهور المتهورين أو بجبن الجبناء أو بخيانة الخائنين أو بنفاق المنافقين أو بظلم الظالمين، بل يجب على العالم أن يبين الحق بدليله بلا عنترية جوفاء وبلا حماس أجوف لا يتمثل إلا في كلمات رنانة. وإنما العالم حين ينطلق في تشخيصه لداء من الداءات التي أصابت الأمة، وحين ينطلق في تحديده للدواء، إنما ينطلق في كل ذلك من فهمه الدقيق ووعيه العميق لكتاب ربه جل وعلا ولكلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولكلام الربانيين من الأئمة والعلماء. ومن ثم فأنا أود الليلة أن أقضي هذه الساعة مع إخواننا في غزة بصفة خاصة، ومع أمة الحبيبة في أنحاء الأرض بصفة عامة. أخاطب الملايين الآن ممن يشاهدون ويتابعون، تعالوا بنا أيها الأفاضل لنطرح عدة أسئلة، واسمحوا لي أن يكون السؤال الأول: هل يريد اليهود السلام؟ سؤال مرير والجواب أمر، والذي يدمي القلب أننا لازلنا نتعامل مع القوم معاملة بعيدة عن كتاب ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. ولو عدنا إلى القرآن والسنة لعلمنا يقينا أن ربنا جل وعلا الذي قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، قد بين لنا ما يفكر فيه القوم، بل وما يحمله هؤلاء في قلوبهم وصدورهم ونفوسهم. ومكمن الخطر أن من يجلس مع هؤلاء ليفاوضهم لا يجلس من منطلق هذه العقيدة، والقوم لا ينطلقون إلا من خلال عقيدة، لا يتكلمون إلا بعقيدة، ولا يفعلون إلا بعقيدة، ولا يقتلون إلا بعقيدة، ولا يقطعون الكهرباء إلا عن عقيدة، ولا يسفكون الدماء إلا عن عقيدة، ولا يمزقون الأشلاء إلا عن عقيدة، ولا يدمرون البيوت والمصانع والمزارع ويبنون الجدران الفاصلة إلا عن عقيدة. فالقوم ينطلقون من مجرد أو من معتقد واضح بين لهم، ولازلنا إلى هذه اللحظة لا نجلس معهم من خلال عقيدتنا ولا من منطلق فهمنا لكلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالله جل وعلا هو الذي يبين لنا ما يحمله القوم في الصدور. وأظن أننا لو استوعبنا هذا المعنى لوفرنا على أنفسنا أوقات طائلة وجهودا جبارة، لو علمنا أن الذي سيبين لنا ما يحمله القوم في نفوسهم وصدورهم هو العليم الخبير جل وعلا، الذي قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لوفرنا جهودا جبارة وأوقات كثيرة جدا. ولكن بكل أسف إلى الآن لا تريد الأمة أن تسمع لربها أو أن تسمع لنبيها صلى الله عليه وآله وسلم. آن الأوان أن تسمع الأمة عن الله، وأن تسمع الأمة عن الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لا تظل الأمة تدور في حلقة مفرغة قال جل جلاله: ولا ينبئك مثل خبير. اليهود لا يريدون السلام، أنا لا أقول ذلك رجما بالغيب، ولا أقول ذلك من باب السياسة القاصرة، ولا أقول ذلك من باب الأحلام الوردية الجاهلة، ولا أقول ذلك من منطلق نظرية المؤامرة، لا لا لا لا، إنما أقول ذلك من منطلق فهمي لكلام ربي وكلام نبيي صلى الله عليه وسلم. القوم لا يريدون سلاما، لا يريدون السلام، ولن يحترموا أبدا قرارا في أوسلو أو في مدريد أو اتخذ في كامب ديفيد أو في غير ذلك من المؤتمرات أبدا، حتى ولو وقعوا. فهم متخصصون في نقض العهود وفي نقض المواثيق ونبذها، لا أقول ذلك من كيسي أو من عند نفسي، الذي حكم عليهم بذلك هو ربي جل جلاله. قال الله تبارك وتعالى: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. وانظر إلى العدل، وانظر إلى الحق، انظر إلى العدل والحق في دين محمد بن عبد الله. لم يقل الله جل وعلا في هذه الآية: أوكلما عاهدوا عهدا نبذوه كلهم، بل نبذه فريق منهم. ففريق منهم ينقض العهود ومتخصص في ذلك. وقال الله جل وعلا: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. وقال: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. ثم ينقضون عهدهم في كل مرة، الذين عاهدت منهم فريق أيضا منهم، لا يمكن أبدا أن يفي بالوعد أو العهد. من أجل ذلك استحقوا اللعنة من الله. أنا لن أتكلم بكلمة من عندي، إنما قرآن وسنة، لتعي الأمة من جديد أنه لا يمكن أبدا أن تفهم القوم إلا إذا عادت إلى كلام ربها وكلام نبيها صلى الله عليه وسلم. أقول: من أجل نقضهم للعهود ومن أجل تخصصهم في نقض الوعود والمواثيق ابتلاهم الله جل وعلا فلعنهم وعاقبهم بقسوة القلب، فقال سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. هذا كلام ربنا: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. من ينادي الآن ويقول: كيف يقطعون الكهرباء عن هؤلاء وتتوقف المولدات وتتعطل المستشفيات والأجهزة في الطبية ويموت الأطفال، أين الرحمة؟ يا أخي، الله جل وعلا قال: وجعلنا قلوبهم قاسية فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ولا تزال، يا الله أشهد أنه كلام ربي، ولا تزال تطلع على خائنة منهم، ولا تزال تقف على صورة من صور الخيانة بعد صورة بعد صورة بعد صورة، ولا تزال تطلع على خائنة منهم. فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله جل وعلا يبين لنا، لا أقول أقوال القوم وأفعالهم، بل نفوسهم وما يحملونه في صدورهم. لا يريدون أبدا لهذه الأمة سلاما، وإنما يريدون العنت لهذه الأمة، بل والله لن يرضوا بأقل من أن تتخلى الأمة عن هذا الدين، من أن تتخلى الأمة عن الإسلام وعن هدي النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. قال الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. ودوا ما عنتم يعني ودوا لكم العنت، ودوا لكم الحرج، ودوا لكم المشقة والألم، ودوا لكم الحزن والهم والغم، ودوا أن لو رأوا دماءكم وأشلاءكم وبيوتكم تدمر فوق رؤوسكم ورؤوس أولادكم. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فهل ستعقل الأمة؟ هل ستعقل الأمة كلام ربها جل وعلا؟ هل ستعقل الأمة كلام نبيها صلى الله عليه وآله وسلم؟ فلتسمع الأمة من جديد عن الله، فلتسمع الأمة من جديد عن الصادق رسول الله. يا أمة الحبيبة، والله الذي لا إله غيره لا نصرة لك إلا إذا عدت إلى القرآن لتقرأيه ولتتدبر القرآن ولتفهميه ولتسمعي عن الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. هذا كلام الملك القدير، هذا كلام الملك القدير القائل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقد ذكرت وأكرر ولن أمل من تكرار هذه الكلمات: القوم لا ينطلقون إلا من معتقد. قوم يحترمون عقيدتهم، أمر عجب. قوم يحترمون عقيدتهم، قوم يحترمون دينهم، فلما لا تحترم الأمة عقيدتها كذلك؟ ولما لا تحترم الأمة دينها كذلك؟ يقول أول رئيس لوزراء دولة اليهود بن غوريون، يقول: قد لا يكون لنا الحق في فلسطين من منظور سياسي أو قانوني، لكن فلسطين حق لنا من منظور عقدي ديني، فهي من أرض المعاد التي وعدنا الله إياها من النيل إلى الفرات. وقد ذكرت قولة نتنياهو حين فاز في الانتخابات القديمة برئاسة الوزراء لدولة اليهود، قال: أخيرا صوت اليهود للتوراة، أخيرا صوت اليهود للتوراة، فلما لا تصوت الأمة إن صح التعبير للقرآن، لما لا تصوت الأمة للقرآن ولكلام النبي عليه الصلاة والسلام، لما لا ترجع الأمة إلى كلام ربها وإلى كلام نبيها صلى الله عليه وسلم لتعلم أين الطريق وأين السبيل وأين تخطو وما الحل وما العمل. نعم، أنا أخاطب الآن الأمة كلها، أخاطب ولاة أمور المسلمين في الأمة، أخاطب القادة حتى لا يتسع الخرق على الراقع. آن الأوان أن يلتحم الحكام مع العلماء، آن الأوان أن يسمع ولاة الأمر للعلماء الربانيين الصادقين في الأمة، لأن الشباب لو فقد الثقة في العلماء وقعت الكارثة. لو فقد شباب الأمة الثقة في العلماء ستقع الكارثة، ولن يسمع شاب لأحد بعد ذلك. وقد يتحرك الشباب بحماس فوار وبعواطف منفلتة من القواعد الشرعية والضوابط القرآنية والنبوية، ولن يسمعوا بعد ذلك لعالم ولا لداعية ولو كان من الربانيين أو الصادقين. آن الأوان، آن الأوان. وأمتنا ورب الكعبة كما سأبين قوية وغنية ولا تحتاج لأحد، والله لا تحتاج الأمة لمعونة شرقية أو غربية، والله لا تحتاج الأمة إلا لمعونة رب البرية جل وعلا، إن هي عادت إلى الله سبحانه وعادت لتمشي من جديد على درب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تردد الآن بصدق مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قلت: الواقع الآن يختلف تماما عن سنوات قبل ذلك. الواقع الآن يختلف عن 5 سنوات قبل ذلك تمام الاختلاف. لماذا؟ لأنه كان إخواننا حين يطحنون على أرض فلسطين وحين تسفح دماؤهم وتسفك دماؤهم وتمزق أشلاؤهم كان لا يشعر بهم إلا من هو منهم يعيش على أرضهم ويتعرض لنفس المصير. أما الآن صارت الفضائيات تنقل كل شيء في التو واللحظة بالصوت والصورة. اختلف الواقع. أخاطب سادتنا من ولاة الأمر، أخاطب سادتنا من ولاة الأمر، سادتي أنا، حتى لا يغضب مني أحد من إخواني وأقول لقد تغير الوضع. لقد تغير الوضع، لابد أن يدرك ولاة أمور المسلمين هذا المنعطف الجديد. لابد أن يعلموا أن الأمة الآن صارت تسمع وترى ما يحدث لإخوانهم في التو واللحظة، وهذا كفيل بأن يحرق القلوب وبأن يحرك العواطف والمشاعر. وفي وقت الأزمات وفي وقت المصائب لا تعمل العقول العمل الراشد، وإنما تتفلت الأعصاب وتتفلت الكلمات وتتفلت المشاعر. وقد ينطلق شباب الأمة ليقولوا كلمات خطيرة وليفعلوا أفعالا خطيرة، يتصورون بذلك أنهم يعبرون عن ألمهم وأنهم يخدمون دينهم وأنهم ينصرون إخوانهم، وليس الأمر كذلك. والله لا أقر ذلك أبدا، ولا أوافق أن تكون النصرة تحطيما لبلد من بلاد المسلمين. لا أوافق أن تكون النصرة لإخواننا بتحطيم سيارة أو بتحطيم محل أو بحرق بيت من البيوت. لا لا لا، والله والله لا تكون النصرة كذلك ولا بذلك أبدا. لا نقبل تهور المتهورين، وفي الوقت ذاته لا نقبل جبن الجبناء الخائنين. فليعي ولاة الأمر هذا المنعطف الجديد. لابد أن يلتحم الآن العلماء مع ولاة الأمر، لا من أجل دنيا. والله لا يريد العلماء دنيا، والله لا يريدون دنيا، والله لا يريدون الكراسي ولا المناصب، وإنما يريدون أن تلتقي الكلمة، كلمة الحكام وكلمة القادة وكلمة ولاة الأمر مع العلماء. نحن نتكلم مع ولاة أمور المسلمين بأدب، وكما أقول لا من منطلق العنترية أو من منطلق الكلمات التي تتجاوز الأدب نتكلم، بل نتكلم معهم بأدب جم، ونعرف لهم قدرهم ونعرف لهم المكان الذي اختارهم الله جل وعلا ووضعهم فيه. لأنني أدين لله أنه لا يسود حاكم ولا يزول حاكم إلا بأمر أحكام الحاكمين، وأدين لله بأنه لا تسود دولة ولا تزول دولة إلا بأمر مالك الملك وملك الملوك. قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فنحن نخاطب ولاة أمورنا بكل أدب وبكل احترام وبكل تقدير، ونقول مضى الوقت الذي نغض الطرف فيه عن هذا الواقع الأليم الذي يحياه إخواننا بغض النظر عن المواقف السياسية. أنا أتكلم الآن عن موقف إنساني بحت، بغض النظر عن مواقف حكوماتنا، حكومات الأمة كلها مع حماس. أنا أتكلم الآن عن موقف إنساني، عن موقف إنساني لمأساة 1.5 مليون مسلم في أرض غزة. اليوم 1700 طفل في المستشفيات قد يقتلون، يموتون يموتون. لو أن كل مسؤول تصور أن هذا الطفل إنما هو من أولاده، إنما هو من أحفاده، ما نظرنا إلى الأمر هذه النظرة السلبية. وأنا أعي بفضل الله تبارك وتعالى، أعي بفضل الله تبارك وتعالى أن الأمة مؤثرة مؤثرة، لو أنها أرادت بالفعل أن تؤثر. والله لو رفع ولاة الأمور هاتفهم فقط وتكلموا كلمات واضحة قوية فيها عزة. أنا لا أهرف بما لا أعرف، أنا أعي الواقع جيدا وأعلم صناعة القرار وأعلم كيف يتخذ القرار. لا أنطلق الآن في حديثي من حماس فوار فارغ، بل أعلم الواقع وأعلم حجم المؤامرة وأعلم كيف يتخذ ولاة الأمور قراراتهم، وأعلم كيف تتحكم السياسة في كثير ربما يتغافل عنها كثير من شبابنا وأولادنا أو لا يتصورونها أو لا يعرفونها. أعلم ذلك بفضل الله. ومع ذلك أقول لو رفع ولاة الأمور بفضل الله هواتفهم وتكلموا كلمات واضحة قوية عزيزة، والله العظيم لتغير الوضع، وأنا أقسم بالله على ذلك، والله لتغير الوضع، ولأعزهم الله عز وجل في الدنيا والآخرة، ورفعتهم الشعوب على رؤوسهم بل وعلى الأعناق، والله لرفعتهم الشعوب على رؤوسهم بل وعلى الأعناق. مضى زمن ننظر فيه إلى الواقع أو نعرفه ثم نتجاهل هذا الواقع، مضى هذا العصر تماما ومضى هذا الزمن تماما، فلنقف وقفة لله جل وعلا، ثم للتاريخ، ثم لشعوبنا، ثم لأولادنا، ثم لأبنائنا، ابتداء لله جل وعلا، ثم للتاريخ، ثم لشعوبنا، ثم لأسباب كثيرة، آن الأوان أن يلتحم الحكام مع العلماء، وأن يقرب الحكام العلماء ليسمعوا منهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمة زاخرة مليئة بالربانيين من العلماء، مصر فيها الأزهر، وأنا أدين لله، كان الأزهر ولا زال وسيظل قلعة بفضل الله من قلاع العلم، والأمة تنتظر من الأزهر وعلمائه المزيد والمزيد والمزيد، وتنتظر من علمائه الأجلاء ومن شيوخه الفضلاء، وهم أهل علم وفضل، تنتظر الأمة منهم الكثير والكثير، وتنتظر الأمة من علمائنا في بلاد الحرمين وفي بلاد الخليج وفي بلاد المغرب العربي. نعم، تنتظر الأمة الآن كلمة العلماء، وتنتظر الأمة الآن كلمة الحكام وكلمة ولاة الأمر، وأن يلتقي الحكام مع العلماء لنصرة هذا الدين ابتداء، لنصرة رب العالمين جل وعلا، ثم لنصرة هذا الشعب المظلوم المهان، ولنصرة هؤلاء المساكين الضعفاء الذين لا يجدون الطعام والشراب، ولا يجدون الدفء في جو قارس البرودة، ولا يجدون الدواء لأطفال يموتون بالفعل لتعطل أجهزة كثيرة في المستشفيات. أنا أتكلم عن موقف إنساني، ولتجلس الأمة بعد ذلك ممثلة في قادتها وفي علمائها الربانيين لينظروا كيف يكون القرار السياسي الذي يتواءم مع الواقع. وأنا لا أجهل الواقع، أنا أعلم أن الأمة تمر الآن بمرحلة من أخطر مراحل الضعف، وأنا أقول لشبابنا لا ينبغي أن نسقط أحكام العز والقوة على الأمة في مرحلة من أخطر مراحل ضعفها وهوانها، لا بل أعي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تنازل يوم الحديبية عن صفة الرسالة، عن صفة رسول الله، لأن الأمة في مرحلة استضعاف، أعلم ذلك الواقع جيدا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه كما في رواية البراء بن عازب في الصحيحين، حين جاء سهيل بن عمرو ليكتب عقدا أو صلحا مع رسول الله كممثل لقريش، قال النبي لعلي: اكتب يا علي، هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فاعترض رسول قريش وقال: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، أمح رسول الله. يا الله يا الله، مش ممكن أبدا، والله العظيم شيء يقلع القلب، أمح رسول الله. فسيدنا علي قال له: لا والله لا أمحوك أبدا، أنا أمحو رسول الله؟ أبدا، مستحيل، والله لا أمحوك أبدا، والله لا أمحوك أبدا. فإذ بالحبيب المصطفى، بالرسول، بالقائد، بالعالم، بالمربي، بالأسوة، بالقدوة، بحبيب الله صلى الله عليه وسلم، يقول: طب مكانها فين؟ أشر لي على موضعها. فيشير علي رضي الله عنه إلى موضعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمحوها رسول الله بنفسه ويقول: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. اكتب يا علي، هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. يا الله، دروس يا إخوة مش مجرد ثقافة ذهنية باردة باهتة بنتعامل مع الدرس من دروس السيرة وكأننا نستمع إلى قصة الزير سالم أو إلى قصة عنترة بن شداد أو إلى قصة أبي زيد الهلالي كان يا مكان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لا، هذه دروس للتربية وللتأصيل لا ينبغي لشبابنا وأولادنا، وأنا أقول ذلك لأنني أعي كيف يصنع القرار بفضل الله جل وعلا، ولا أتجاهل الواقع، لا أتجاهل الواقع الذي تعيشه الأمة الآن، لكنني أقول لولاة أمور المسلمين: آن الأوان أن تجلسوا مع العلماء، وآن الأوان أن تقربوا العلماء، وأن تسمعوا للربانيين في الأمة كلها، وأن يخرج قرار قرار يتوافق مع الدليل الشرعي من كتاب الله جل وعلا ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خلال دراسة رائعة دقيقة وفهم عميق للواقع. نعم، لابد من أن نسمع العلماء. القضية متعلقة بكلام لله وبكلام لرسول الله. السياسة ليست بعيدا عن القرآن والسنة إطلاقا، بل لابد أن تساس الأمة بالقرآن والسنة، ويجب أن تحكم الأمة في كل أحوالها وجزئياتها بالقرآن والسنة، بالقرآن والسنة. ما على ولاة الأمر إلا أن يسمعوا لأهل العلم فقط، وبأدب جم وباحترام منا وتقدير منا شديد لولاة الأمر ولحكام المسلمين وللقادة، بل وندعو الله عز وجل لهم ورب الكعبة أن يرزقهم السداد والتوفيق والإخلاص، وأن يردنا وإياهم إلى الحق ردا جميلا، وأن يرد قلوبنا وقلوبهم إلى ما يرضيه سبحانه وتعالى، وأن يستخرج منهم ما يرضي الله عنهم وما يدلهم عليه تبارك وتعالى، وما يدلون به الخلق على الحق جل وعلا. نعم، اليهود لا يريدون السلام بنص القرآن. نعم، بنص القرآن قالوا السلام، قالوا السلام، قالوا السلام. وحد فينا بيكره السلام؟ وهل تكره الأمة السلام؟ والله العظيم نعشق السلام ونحب السلام، ونود أن يعيش إخواننا في سلام وفي أمن وأمان. قالوا السلام. الله هو السلام، الله هو السلام، وديننا هو دين السلام، وديننا هو دين السلام. بل ولا نفارق الصلاة إلا بالسلام، فتحليلها السلام، تحليلها التكبير، وتنهى بالسلام. بل وتحيتنا في الدنيا السلام، بل وتحية الملائكة لنا في الجنة إن شاء الله السلام، بل وتحية الله لنا السلام، وتحيتهم يوم يلقونه سلام. فديننا هو السلام، ونبينا هو نبي السلام، وربنا هو السلام، واسم من أسمائه السلام. نعم، لكن قالوا السلام. قلت يعود الأهل للأرض السليبة، وسيلبس الأقصى غدا أثوابا قشيبة، حال أمتنا حال عجيبة، وهي لعمر الله بائسة كئيبة، يجتاحها الطوفان، طوفان المؤامرة الرهيبة، ويخطط المتآمرون كي يغرقوها في المصيبة، وسيحفرون لها قبورا ضمن خطتهم رحيبة. قالوا السلام، السلام. قلت يعود الأهل للأرض السليبة، وسيلبس الأقصى غدا أثوابا قشيبة، فإذا سلامهم هو التنازل عن القدس الحبيبة، فبئس سلامهم إذن، وبئست هذه الخطط المريبة. ليس هذا هو السلام. ومن الظلم البين ألا يعيش هؤلاء في أرضهم وعلى ترابهم في سلام وفي أمن وأمان من الظلم. ثم بعد ذلك نتغنى في المنظمات والهيئات والمحافل الدولية بهذه الكلمات الرنانة، بالديمقراطية والحرية إلى آخر هذه الكلمات. لا، الأمة بفضل الله أصبحت الآن تفهم كل شيء وتعي كل شيء. بل ولو سألت الآن أي صبي من أولادنا في الأمة لأجابك. تغير الوضع وتغير الحال، والأمة بالفعل بدأت تنتقل من مرحلة أزمة الوعي إلى مرحلة وعي الأزمة، من مرحلة أزمة الوعي إلى مرحلة وعي الأزمة. صحيح، لم ترتقي بعد إلى ما ينبغي أن تكون عليه من مراد الله ومراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الأمة بدأت تنتقل بالفعل. واقع لا بد من معرفته، ولا بد من إعادة دراسته، ولا بد من إعادة النظر إليه. ثم أطرح سؤالا آخر في غاية الأهمية، لماذا انتصر اليهود؟ سؤال مهم والجواب أهم، سؤال مرير والجواب أمر. لأن اليهود يجسدون عقيدتهم في أقوالهم وأفعالهم. يا للعار والشنار على كثير ممن ينتسبون إلى أمة النبي المختار، لأن القوم يجسدون عقيدتهم في أقوال وأفعال بعيدا عن التنظير، في أقوال وأفعال. ولأن الأمة ابتعدت كثيرا عن عقيدتها وعن دينها وعن أصل عزها ونبع شرفها ومعين كرامتها، وتعلقت الأمة بحبال أوهى من بيوت العنكبوت، أوهى من خيوط العنكبوت، تعلقت بشرق وغرب ووسط، ولا يمكن أبدا أبدا أن تنصر الأمة إلا إذا صدقت في طلب النصر ممن يملك النصر وحده، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وفي الآية الأخرى: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. مستحيل، والله لن تنصر الأمة إلا إن نصرها ربها، والله لن تنصر الأمة إلا إن نصرها ربها. إن ينصركم الله الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن ينصركم الله فلن تستطيع قوة على وجه الأرض أن تهزمكم أو أن تغلبكم، وإن خذلكم الله تبارك وتعالى فلن تستطيع قوة على وجه الأرض أن تنصركم أو أن تعزكم أو أن تضمن لكم الكرامة والبقاء والسعادة في الدنيا أو في الآخرة أبدا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. مستحيل، وما النصر إلا من عند الله، أسلوب الحصر والقصر، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم جل جلاله. لابد أن تعي الأمة هذه الحقيقة. انتصر اليهود لأنهم جسدوا عقيدتهم في أقوال وأفعال، ولأن الأمة ابتعدت عن عقيدتها كثيرا كثيرا، وركبت الأمة قوارب أخرى ظنت أنها قوارب النجاة فغرقت وأغرقت وهلكت الأمة، ضاعت، بمعنى أنها أصبحت قصعة مستباحة لأمم الأرض. أنا على يقين أنها لن تموت بإذن الله، على يقين أنها لن تموت، هي نامت لكن ما ماتت، ولن تموت كما سأبين بإذن الله، ما ماتت الأمة ولن تموت، لكنها ضاعت هيبتها. أقصد بالضياع هذا المعنى، ضاعت هيبتها، ضاعت مكانتها، ضاعت كرامتها، ضاعت عزتها، ضاعت ريادتها، ضاعت قيادتها، وهي الأمة التي يجب أن تقود، لا من أجل سواد عيونها، بل لأنها تمتلك المنهج الحق الذي ضمن الله به السعادة للبشرية كلها في الدنيا والآخرة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تعدت الأمة عن هذا المنهج الرباني القرآني والنبوي. والله جل وعلا يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يا أمة الحبيبة، يا أمة القريبة، الله جل وعلا لا يجامل أحدا من الخلق ولو كان المصطفى. الله لا يجامل أحدا من خلقه ولو كان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يا أمتي لقد هزم المسلمون وقائدهم رسول الله. هزموا في أحد، هزم المسلمون وقائدهم رسول الله في أحد. نعم هزموا، بل لقد تعرض حبيبنا للقتل الحقيقي، بل لقد ألقى بعض الصحابة السلاح بالفعل وقالوا: قتل رسول الله فما نصنع بالحياة بعده. فمر عليهم سيدنا أنس بن النضر رضي الله عنه وقال لهم: لما ألقيتم السلاح؟ قالوا: مات رسول الله فما نصنع بالحياة بعده. قال لهم: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله، قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. إلى هذا الحد. نعم نعم، بل لقد شج وجهه بأبي وأمي وروحي، وكسرت رباعيته، ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، وتعرض للقتل الحقيقي. ليه؟ ازاي الكلام ده؟ ليه؟ كيف يهزم المسلمون وقائدهم المصطفى حبيب الله؟ كيف وأعداؤهم هم المشركون الكفار؟ كيف؟ سنن ربانية ثابتة لا تتبدل ولن تتبدل، لا تتغير ولن تتغير، لا تجامل ولن تجامل أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. نحن المسلمين، نحن المؤمنين، نحن الموحدين. لا، دعك من هذا، دعك من هذا. لابد أن تعي سنن الله في الكون، لابد أن تعلم أن الله جل وعلا قد أودع الكون سننا ثابتة، من أخذ بها أعطته نتائجها بفضل الله جل وعلا. فالله رب المؤمن والكافر سواء، الله رب المؤمن والكافر سواء. إن أخذ الكافر بأسباب النصر نصر، وإن أخذ بأسباب الإبداع والتفوق تفوق وأبدع، وإن أخذ بأسباب الإنتاج والعطاء أنتج وأعطى. وإن تكاسلت الأمة وقالت إحنا حبايب النبي وإحنا بتوع النبي واللي يحب النبي زق مش عربية ترمس، أبدا لن تنصر الأمة بهذه الأماني، ليس بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. لابد أن نعي هذا، ليس بالأماني. إن قوما ألهتهم أماني المغفرة وخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. لابد من أن تعمل الأمة، ولابد من أن تبدع الأمة، ولابد من أن تبذل الأمة، وأن تعد العدة في كل ميدان من ميادين الحياة. قضية مش قضية تنظير. كيف نهزم وقائدنا رسول الله وأعداؤنا هم الكفار والمشركون؟ فنزل القرآن، خلي بالك، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني في بدر، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. خلي بالك من الجواب، قل هو من عند أنفسكم، من عندي أنا ومن عند حضرتك ومن عندك يا أختاه. أيوة احنا اللي قصرنا، لماذا نعيب على القوم الذين يحترمون عقيدتهم ودينهم؟ لماذا لا نعيب تقصيرنا نحن؟ لماذا لا نعيب تبريرنا نحن لأخطائنا؟ تارة نعلق أخطاءنا وتقصيرنا على الأعداء، وتارة على الحكام، وتارة ثالثة على العلماء، لكن خطأي أنا فين؟ من الشايف؟ فين تقصيري أنا في حق الله؟ لا أنا مش مقصر. ما صليتش الفجر برضو مش مقصر، ما أقمتش الليل لست مقصرة، أكل الربا لست مقصرة، أكل أموال اليتامى لست مقصرة، امرأتي تخرج عارية وبناتي يخرجن عاريات لست مقصرة، أعق والدي لست مقصرة، أتعامل أشرب الخمر لست مقصرة، يزني لست مقصرة. أمر عجب، واقع مرير، وننتظر النصرة من الله ونحن نحارب الله في الليل والنهار، نحارب الله بالمعاصي في الليل والنهار وننتظر النصرة منه جل وعلا. تنازع وشقاق وخلاف، وكل واحد أنا أنت ما تتكلمش، أنا اللي أتكلم، أنا اللي أرفع الراية أنت ما ترفعش الراية. كيف تنصر ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم؟ واقع مرير، واقع يدمي القلب. كيف تنصر الأمة وقد تحولت إلى غثاء من النفايات البشرية، تعيش على ضفاف مجرى الحياة الإنسانية كدول أو كدويلات متناثرة متصارعة متحاربة، تفصل بينها حدود جغرافية مصطنعة ونعرات قومية جاهلية، وترفرف على سمائها رايات القومية، وتحكم الأمة قوانين غربية، وتدوم بها دوامات سياسية، فلا تملك الأمة نفسها عن الدوران، بل ولا تختار لنفسها حتى المكان الذي ستدور فيه. ذلت بعد عزة، وجهلت بعد علم، وضعفت بعد قوة، وأصبحت في ذيل الأمم بعد أن كانت تقود الأمم بجدارة واقتدار، وأصبحت تتسول على موائد الفكر العلمي والإنساني والطبي والذري والكيميائي والجيولوجي بعد أن كانت بالأمس القريب منارة مشرقة تهدي الحيارى والتائهين ممن أحرقهم لفح الهاجرة القاتل وأرهقهم طول المشي في التيه والظلام، بل وأصبحت تتأرجح في سيرها، بل ولا تعرف طريقها الذي يجب عليها أن تسير فيه وأن تسلكه بعد أن كانت بالأمس القريب الدليل الحاذق الموفق الأرب الذي يسير في الضروب المتشابكة وفي الصحراء المقفرة المهلكة، واقع يجسده حديث رسول الله كما في مسند أحمد سند صحيح من حديث ثوبان: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الأمة غيرت يا أخي، في جانب الاعتقاد، في جانب التعبد، في جانب الأخلاق، في جانب التربية، في جانب المعاملات، في جانب السلوك، في جوانب كثيرة غيرت الأمة. والله جل وعلا يقول: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة، لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولله ضر عبد الله بن المبارك إذ يقول: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. معاصي كثيرة. ايه عم الشيخ محمد بس علاقة المعاصي والذنوب يا مولانا بالواقع اللي انت بتكلمنا فيه؟ هو ده الواقع. هذه ثمرة مرة للواقع. نعم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هو ده الواقع. ذلك جزيناهم ببغيهم، أي بظلمهم. واقع الأمة، الأمة ابتعدت، والله لا يحابي ولا يجامل أحدا من الخلق. قل هو من عند أنفسكم. يا أخي، أنا أغض الطرف عن العود الذي يملأ عيني وألمح القذاة في عينك وأنت كذلك. أين التجرد؟ وأين البذل لدين الله جل وعلا بإخلاص؟ إذن لابد أن نعي الجواب. حول اليهود عقيدتهم وجسدوها في أقوال وأفعال في الوقت الذي ابتعدت فيه الأمة عن العقيدة ابتعادا كثيرا. أنا لا أتهم الأمة حاشا لله، لكن أنا أشخص الداء فقط، أشخص الداء. قد يكون التشخيص مرا، لا من أجل إسقاط هيبة الأمة أو كرامة الأمة أو مكانة الأمة أو من أجل الحكم على الأمة بالهلاك، حاشا لله، وإنما من أجل أن نستل جميعا كما ذكرت قبل ذلك في برنامجنا أمراض الأمة، من أجل أن نستل جميعا هذه الجرثومة الخبيثة الخطيرة التي استشرت في جسد الأمة، لنستلها معا بيد بيضاء نقية، لنشخص الداء بدقة وأمانة، لنحدد الدواء بدقة وأمانة. والدواء لن يكون أبدا إلا من كتاب الله ومن كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. لقد جربت الأمة طيلة السنوات الماضية كل شيء، لا أقول فلتجرب، وإنما فلترجع الأمة مرة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، لتحول القرآن والسنة في حياتها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. والسؤال الثالث والأخير: ما الحل؟ ما العمل؟ أين السبيل؟ أين الطريق؟ ما النجاة؟ كيف الخلاص؟ إلى غير ذلك من الأسئلة. والجواب في كلمات قليلة محددة حاسمة: لن يتغير الواقع بتهور المتهورين، ولا بحماس المتحمسين، ولا بتفلت المنفلتين، ولا بجبن الجبناء الخائنين، وإنما لن يتغير الواقع إلا إذا عادت الأمة من جديد إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها. لسه هنستنى لما ترجع الأمة؟ أيوة، ولو عاشت الأمة 1000 سنة لن يتغير واقعها، وستظل الأمة تضرب، وستظل الأمة تهان، وستظل الأمة قصعة مستباحة لكل أمم الأرض حتى تعود إلى خالق السماء والأرض، حتى تعي الأمة يقينا يقينا أن النصر لن يأتيها لا من أمريكا ولا من أوروبا ولا من روسيا ولا من مجلس الأمن ولا من هيئة الأمم ولا من الاتحاد الأوروبي ولا من أي جهة من الجهات. لن يأتيها النصر إلا من ملك ورب الأرض والسماوات. أول خطوة عملية، أول خطوة عملية على الطريق أن تعي الأمة أن النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، ولا ينصرن الله من ينصره، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فلتعلم الأمة هذه الحقيقة، فلتعلم الأمة أن النصر لا يكون بالهتافات وبالكلمات الحماسية الرنانة وبحرق السيارات والمحلات في بلاد المسلمين. ليه؟ ليه؟ ليه تخرج مظاهرات تحطم سيارات الناس؟ ليه؟ ليه تخرج مظاهرات تحطم المحلات والبيوت؟ ليه؟ أي فهم هذا؟ أي فهم هذا للقضية؟ كيف تنصر الأمة والأمة بالأمس كثير منها نام كنوم البعير ما صلى الفجر وما أقام الليل؟ كيف أنصر الله أمة نائمة؟ حتى الدعاء، حتى الدعاء بخلت الأمة به. قم بالليل تضرع إلى الله جل وعلا، ارفع كف الضراعة إلى الملك، وأشهد الله على أنك لا تملك لإخوانك إلا هذه الدعوات الحارة الصادقة. والله العظيم، والله العظيم لو قبلها الله جل وعلا منك لغير الحال. أنا أقسم بالله بأن شارون ما هو فيه الآن، أقسم بالله ما هو إلا إجابة من الملك لدعوة الصادقين المخلصين المتذللين. لكن الأمة تنسى الآيات، آية من آيات الملك والأمة تنسى. قال عمر الفاروق: أنا لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلترجع الأمة ابتداء إلى الله، ولتعلم يقينا يقينا أن النصر من عند الله، ليس من شرق ولا من غرب ولا من وسط، من عند الله جل وعلا. ثم فلتعلم الأمة أن الله جل وعلا الذي شاء وقدر أن يكون النصر من عنده فقط، شاء وقدر للنصر أسبابا. لابد أن تأخذ الأمة بأسباب النصر، لابد أن تعي الأمة أن للنصر أسبابا وشروطا. فلتحقق الأمة الأسباب والشروط، نعم، فلتعد الأمة. كفانا تنظيرا وقعقعة وكلمات فارغة جوفاء، نعم كفانا. الأمة لازالت تستورد أقل قطع الغيار لسيارة أو لمصنع من المصانع، لازالت الأمة إلى الآن تستورد كل شيء. ماذا لا تبدع الأمة؟ كيف تنصر أمة تستورد سلاحها من عدوها؟ أقولها لربي جل وعلا. وتعجبني عبارة شيخنا الشعراوي رحمه الله تعالى حين قال: لن تكون كلمتنا من رأسنا إلا إذا كانت لقمتنا من فأسنا. لماذا تنتظر الأمة إلى الآن معونة من هنا أو من هناك أو من هنالك؟ لماذا؟ فلتتخلى الأمة عن هذه المعونات الأرضية، ولترفع أكف الضراعة لمعونة رب البرية، ولتطلب المدد من رب البرية وحده، ولتطلب العون من الملك وحده. والله جل وعلا هو الرزاق ذو القوة المتين، والله الذي لا إله غيره. أمتنا أغنى بكثير من أن تنتظر معونة من هنا أو من هناك أو من هنالك، والله أمتنا أغنى بذلك من ذلك بكثير. حباها الله بالنفط بالمناخ، بالموقع، بالمال، بالعقول التي تفكر وتخطط وتبدع. لكن سامحوني إذا قلت ابتليت الأمة بكثير من الكسالة، بكثير من الكسالة، ممن لا يريدون أن يبذلوا، ممن لا يريدون أن يتقنوا، ممن لا يريدون أن يعملوا. نريد الآن أن يبدع كل مسلم في مجاله. نعم، العالم والحاكم والوزير والأمير والملك والطبيب والمهندس والتاجر والمسلمة والشاب والصبي، نريد أن تبدع الأمة الآن كل في مجاله. نحن لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى مشايخ أو إلى علماء شرعيين يخطبون على المنابر، بل نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منبر الإسلام، الطبيب في عيادته، والوزير في وزارته، والحاكم على كرسيه، والعالم الشرعي في علمه، وعالم الطب في علمه، وعالم الذرة في علمه، وعالم الجيولوجيا، وعالم الكيمياء، والمهندس والتاجر والمسلمة والشاب في جامعته. نريد أن تتفوق الأمة، نريد أن تبدع الأمة، نريد أن تخط الأمة لنفسها طريقا من العزة والكرامة وسط أحجار النظام العالمي الجديد بالعلم والعمل. بكفاية قعقعة يا أخوانا، عمالين نهتف بحناجر ملتهبة ونحرق أعلام. يا ما حرقنا أعلام ويا ما حرقنا مكتات، ما تغيرش حاجة، مش هيتغير شيء، والله لن يتغير شيء، والله لن يتغير شيء بمثل هذا التعامل مع الأحداث، التعامل العشوائي، التعامل العفوي مع الأحداث. بعيدا عن كتاب الله وكلام رسول الله والضوابط الشرعية، لا لا، بعيدا عن تهور المتهورين وبعيدا عن جبن الجبناء، فلتخط الأمة طريقا جديدا منضبطا بالقرآن والسنة. فلترجع الأمة إلى الربانيين من العلماء في كل أزمة، والله الذي لا إله غيره هم صمام أمان. فلتعد الأمة إلى العلماء ولتسمع منهم عن الله وعن رسول الله. ولا ينبغي لشاب من أولادنا أن يتحرك بحماس فوار أو حتى بإخلاص زائد، وإنما يجب أن يكون حماسه وإخلاصه منضبطين بضوابط الشرع. حذاري أن تؤذي مسلما في بلدك أو أن تضر شيئا من الممتلكات العامة بدعوى أنك تنصر إخوانك. لا، لا تنصر إخوانك بهذا، وإنما النصرة أن تعود إلى الله، أن تعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تحافظ على الصلوات في جماعة، أن تصلي الفجر في جماعة، أن تقوم بالليل لترفع إلى الله أكف الذل والابتهال والضراعة، أن تحرص على أكل الحلال، أن تبتعد عن الربا، أن تبتعد عن أكل أموال اليتامى، أن تحجب امرأتك وبناتك، أن تعلم نفسك وامرأتك وبناتك وأولادك عقيدة الولاء والبراء، أن تعود بالكلية إلى الله جل وعلا. وإن استطعت أن تنصر إخوانك بالطعام أو بالشراب أو بالدواء، أو إن كنت آديبا أو كاتبا أو مفكرا أو صحفيا أو عالما، انصر إخوانك بمقال، انصر إخوانك إن كنت مسؤولا بمكالمة لوزير أو لملك أو لأمير إن كنت تقدر على ذلك، بغاية الأدب وبغاية الاحترام. المهم أن تحمل هم إخوانك في قلبك وأن تنصر دين الله جل وعلا، وألا تكون سلبيا تنظر إلى الواقع الذي يدمي القلوب على شاشات الفضائيات وتهز كتفيك وتمضي وكأن الأمر لا يعنيك من قريب أو من بعيد. ما دمت تضحك من أفمك، ما دمت تأكل من أبطنك، ما دمت تنام من أعينك، ما دمت ترى أولادك في أمن وأمان يلعبون بين يديك، تصور أن الطفل الذي يموت هنالك هو طفلك، وتصور أن الزوجة التي تقتل هنالك هي زوجتك. فلا بد أن نحمل قلوبا تحترق لهذا الواقع، وأن نترجم هذه المشاعر والمعاني ترجمة منضبطة، ليست متفلتة، ليست متفلتة. فهذا لا يعد من النصرة في شيء، لا لدين الله ولا لإخواننا المستضعفين هنالك في غزة أو في العراق أو في أي مكان. أقول هذه الكلمات ورب الكعبة ابتغاء مرضات الله جل وعلا، ابتغاء مرضات الله جل وعلا. أوردها سعد وهو مشتمل: ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. نعم أيها الأفاضل، هذه النصرة. واعلم يقينا بأن الله جل وعلا لن يسألك فيما لا تقدر عليه وفيما هو خارج حدود طاقاتك وإمكانياتك، وأكد لك ذلك حتى لا يحترق من يحترق إن كان من الصادقين. لن يسألك الله إلا في حدود قدراتك وإمكانياتك وما تقدر عليه. قال الله جل وعلا: وأعد لهم ما استطعتم. قال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. قال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال الله جل وعلا، آيات كثيرة جدا، وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. يا أخي أنت ماذا تريد بعد ذلك؟ فليرى الله منك أنك لا تملك إلا ما بذلت، فليطلع الله على ما في قلبك. وأبشرك وأبشرك والله الذي لا إله غيره، قد يموت رجل في ميدان القتال وهو إلى النار، وقد يموت رجل على فراشه وهو إلى الجنة، والله الذي لا إله غيره. قد يموت رجل في ميدان القتال وهو إلى النار، وقد يموت رجل على فراشه في بيته وهو إلى الجنة. نعم، أنا لا أهرف بما لا أعرف، بل أعي ما أقول بفضل الله جل وعلا. قد يموت رجل في الميدان ويكون مصيره إلى جهنم، لأنه لا يبتغي بجهاده وجه الله، ولا يبتغي بقتاله وجه الله جل وعلا، بل هو مرائي، بل هو منافق. والحديث في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي أن الصحابة رضي الله عنهم أثنوا على رجل مع رسول الله في الميدان وقالوا: ما أبلى اليوم مثل ما أبلى فلان. فقال المصطفى الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: هو في النار يا إلهي، في النار، رجل مسك السيف في الميدان. الصحابة يقولون: لا يدع شاذة ولا فاذة إلا وتبعها بسيفه، بطل. قال: هو في النار، مش ممكن. فتبعه رجل قال: أنا أتيكم بخبره، إذا جرى جرى معه، وإذا وقف وقف معه، حتى أصيب هذا الرجل بسهم فلم يتحمل الألم، فوضع رمحه في الأرض واتكأ بصدره على سن رمحه فقتل نفسه. يا الله، فعاد الرجل المصطفى قل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، لقد كان من أمر الرجل كيت وكيت. فقال صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده، إن أحدكم لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة. وفي رواية سهل: فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. ورجل قد يموت على فراشه وهو إلى الجنة. روى الإمام مسلم من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يا رب اجعلنا من الصادقين، اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا يا أرحم الراحمين. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هؤلاء هم الصادقون يا راحلين إلى البيت العتيق، لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكابده ومن أقام عن عذر كمن راح. روى البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وغيره أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لإخوانه لأصحابه وهم في طريق عودتهم من غزوة تبوك، هذه الغزوة الشرسة التي كانت في جو قائض الحرارة، يقول لهم وهم في طريق عودتهم: إن بالمدينة، الله أكبر، هم في تبوك وهؤلاء الذين يتحدث عنهم رسول الله في المدينة النبوية، يقول لهم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم من واد ولا أنفقتم من نفقة إلا وكانوا معكم شاركوكم في الأجر. يا إلهي، يا ربي، يا ربي اجعلنا من الصادقين. إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم من واد ولا أنفقتم من نفقة إلا وكانوا معكم شاركوكم في الأجر. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة معقول نبقى هنا في الجهاد والسيوف على رؤوسنا ونتعرض للقتل وهم في بيوتهم مع زوجاتهم وأولادهم ويشاركوننا الأجر، أجر السير للجهاد وأجر النفقة في الجهاد، كيف ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حبسهم العذر، حبسهم العذر. والله ما حبس إخوانكم عنكم يا أحبابي في غزة إلا العذر، والله ما حبس إخوانكم عنكم يا أحبابي في أرض العراق إلا العذر، والله ما حبس إخوانكم عنكم إلا العذر. والله بعيدا عن التنظير وما أسهل التنظير، وبعيدا عن الكلمات الحماسية الرنانة وما أرخصها وأسهلها وأيسرها، أقول يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكابده ومن أقام عن عذر كمن راح. كلمات مجروح وخواطر مجروح، والله ما رتبتها ولكني تركتها لهذه المشاعر التي يعلم الله عز وجل بحقيقتها في قلبي. لكني أنصح المسلم الصادق الذي يريد أن ينصر دين الله بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أنصحه بأن يحافظ على الصلوات في أوقاتها، أنصحه أن يحقق التوحيد، أنصحه أن يحافظ على أكل الحلال وأن يبتعد عن الربا وأن يبتعد عن أكل أموال اليتامى، أنصحه أن يتقن عمله وأن يتقي الله في وظيفته، أنصحه أن يحافظ على المال العام، أنصحه أن يحافظ على بلده وألا يسيء إلى سيارة في شارع من الشوارع العامة، أو ألا يسيء إلى واجهة محل من المحلات بدعوى أنه ينصر إخوانه. أنصح المسلمين في كل مكان أن يعودوا إلى القرآن وأن يعودوا إلى السنة، وأنصح المسلمين أن يرفعوا أكف الضراعة إلى الله في المساجد وفي قيام الليل وعلى الأرض، يطرحوا قلوبهم بذل وانكسار ويضعوا أنوفهم على الأرض للعزيز الغفار، وأن يسألوه وهو الوحده القادر على أن يغير الأمر وعلى أن يغير الحال، فالأمر أمره والملك ملكه. قل إن الأمر كله لله، ما أحوجنا إلى أن نعود إليه، إلى أن نعرف جلاله، إلى أن نعرف قدره. وأختم بهذا الحديث الذي رواه البخاري من حديث البراء بن عازب: لما انتهت معركة أحد نادى أبو سفيان على المسلمين وقال: أفي القوم محمد؟ فقال النبي: لا تجيبوه، ما تردوش عليه. فنادى أبو سفيان مرتين وثلاث مرات: أفي القوم محمد؟ والرسول يقول: ما تردوش عليه. فاطمأن أبو سفيان إلى أن النبي قتل، فقال أبو سفيان: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ الصديق موجود. قال النبي: ما تردوش عليه. فكررها ثلاثا فاطمأن إلى أنه والآخر قد قتل، فقال أبو سفيان: أفي القوم ابن الخطاب؟ فكررها ثلاثا النبي يقول: ما تردوش عليه. فاطمأن إلى أن عمر هو الآخر قد قتل، فالتفت أبو سفيان إلى قومه وقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. فلم يتوقع أو فلم يتحمل عمر بن الخطاب هذا، وإنما انفعل بصدق وقال: كذبت والله يا عدو الله، والله إن هؤلاء الذين ذكرت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. فقال أبو سفيان وهو يرتجز: يوم بيوم بدر والحرب سجال. ثم قام يقول: أعل هبل، أعل هبل، هبل اسم إله مكذوب من آلهتهم المدعاه. وهنا لم يتحمل سيدنا رسول الله، لأن الأمر يتعلق بالحق جل جلاله، بملك الملوك، بالدين، بالعقيدة، بالتوحيد. حين قال أبو سفيان: أعل هبل، قال النبي: ألا تجيبونه؟ الله، ده كان من لحظة النبي يقول ما تردوش عليه، دلوقتي يقول: ردوا عليه، ردوا عليه، ما تسيبوهوش يسيء إلى الحق جل جلاله. هذه الإساءة البالغة إلى الدين، لا، إلى العقيدة، لا، إلى التوحيد، لا. قال: ألا تجيبونه؟ قال: وماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. هو يقول أعلوا هبل، أنت قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي: ألا تجيبونه؟ قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. هل الله مولانا؟ هل الله مولانا يا أمة التوحيد؟ أم أن أمريكا هي مولانا؟ أم أن أوروبا هي مولانا؟ أم أن المحافل الدولية هي مولانا؟ يا أمة التوحيد، عودي إلى المولى الحق، عودي إلى الله، والله لا عز لك إلا بالعودة إليه، والله لا نصرة لك إلا بالعودة إليه. الله مولانا ولا مولى لكم، ذلك بأن الله هو مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. والله لن ننصر إلا إذا كان الله مولانا كلمة واعتقادا وفعلا وسلوكا. أسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين وأن يحفظ إخواننا في فلسطين وفي أرض غزة وفي أرض العراق وفي الصومال وفي السودان وفي كل مكان. وأسأل الله أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل ما يحبه وأرضاه، وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كرب المكروبين وأن يكشف هم المهمومين. وأسأل الله سبحانه وتعالى لأهلنا في غزة أن يطعم جائعهم وأن يكسو عاريهم وأن يشفي مرضاهم ومريضهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جوعى فأطعمهم، مرضى فاشفهم وداوهم. اللهم إن معظم الناس قد تخلى عنهم فلا تتخلى عنهم بذنوبنا وذنوبهم. يا أرحم الراحمين رحماك يا الله، لا إله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه. يا منقذ الغرقى ويا منجي الهلكى ويا سامع كل نجوى، يا عظيم الإحسان ويا دائم المعروف، يا من لا غنى لشيء عنه ولا بد لكل شيء منه، يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، يا من ملأ نوره أركان عرشه، يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث إخواننا وأخواتنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين في كل مكان، لا عز لنا ولا جاه لنا إلا أنت يا أرحم الراحمين. ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا وفك أسرنا وتولى أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا وأكرمنا ولا تهنا، وارزقنا الصدق والإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسامحوني لا أستطيع أن ألتقي بحضراتكم بعد فاصل قصير، وعلى موعد باللقاء في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.